إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، كنا في الجمعة الماضية شرعنا في الحديث عن موضوع حكم المطر، وذكرنا عباد الله بعض الحكم الموجودة في نزول هذه الأمطار، وعرفنا عباد الله بأن هذه الأمطار التي ينزلها الله جل وعلا ويغيث بها عبادة من أعظم نعم الله جل وعلا على الناس، فبهذه الأمطار ينبت الله جل وعلا أرزاق الناس ودوابهم، وبهذه الأمطار يتطهر الناس لصلاتهم وعبادتهم، كما أن هذه الأمطار عباد الله من أعظم آيات الله جل وعلا الدالة على عظمته وعظيم قدرته جل وعلا، كما أن هذه الأمطار التي يحيي بها الله جل وعلا الأرض بعد موتها لأكبر دليل وأعظم برهان على أن الله جل وعلا يحيي الموتى ليوم القيامة، إلى غير ذلك من حكم الله جل وعلا في نزول هذه الأمطار. وأما خطبة اليوم عباد الله فسنخصصها إن شاء الله تعالى للكلام عن بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالأمطار، خصوصا وبفصل الشتاء عموما. وتعلمون عباد الله بأن فصل الشتاء هو مظنة لمجيء أوقات وأيام وليالي يشتد فيها البرد، وقد يعرف الإنسان في بعض الأحيان وفي بعض الأوقات عن استعمال الماء بسبب ذلك البرد، فيجوز له إذا كان على جنابة وخاف من استعمال الماء بسبب برد شديد خاف على نفسه من المرض ومن الهلك ونحو ذلك، فإنه يجوز له أن يتيمم ليرفع الجنابة والحدث عن نفسه. فقد ثبت من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أنه كان ذات مرة في سفر فأصبح جنوبا، وكان ذلك في وقت شديد البرد، فخاف رضي الله عنه وأرضاه إن اغتسل بالماء أن يهلك، فتيمم وصلى بأصحابه بالتيمم. فلما رجع إلى المدينة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أصليت لأصحابك وأنت جنوب؟ قال: يا رسول الله، إني أصبحت وأنا جنوب في ليلة باردة، فخشيت إن اغتسلت أن أهلك. وذكرت قول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال: فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه أقره على ذلك. فهذه قصة عباد الله تدل على أن المسلم إن كان على جنابة في أوقات يشتد فيها البرد وخاف على نفسه من مرض ونحو ذلك، فإنه يجوز له أن يتيمم، يجوز له أن يتيمم ويصلي صلاته بالتيمم، ثم يغتسل متى استطاع الاغتسال. ولكن أنبه هنا عباد الله أن بعض الناس قد لا يتحقق المرض، وقد لا يغلب على ظنه أنه إن استعمل الماء أن يمرض، وإنما تكون له بعض الأوهام والوساوس. فمثل هذه الوساوس والأوهام عباد الله لا تبيح للمسلم أن يترك الاغتسال الواجب وأن ينتقل إلى التيمم. فالذي يتيمم عباد الله هو الذي يتيقن أو يغلب على ظنه بأنه متى استعمل الماء فإنه قد يمرض وقد يهلك ونحو ذلك، فهذا الذي يجوز له أن يتيمم. أما الحكم الثاني من الأحكام المتعلقة بهذا الباب هو ما يتعلق بالمسح، كالمسح على الخفين والجوربين ونحو ذلك. فلتعلم عباد الله بأن المسلم وخاصة في أوقات البرد وفي موسم الشتاء والأمطار قد يحتاج إلى أن يمسح على خفيه أو جوربيه أو حذائه. فلتعلم عباد الله بأن هذا المسح جائز مطلقا، المسح على الخفين والجوربين والحذائين ونحو ذلك هذا جائز مطلق، يعني حتى في غير أوقات البرد يجوز للمسلم أن يمسح، بشرط أن يلبس ذلك على طهارة، يشترط أن يكون على وضوء إذا لبس الحذائين أو الجوربين، فمن لبسهما على طهارة فله أن يمسح، ويمسح المقيم يوما وليلة أي لمدة 24 ساعة، فإذا مضت هذه المدة فلا بد من أن يخلع جوربيه أو حذائيه ويغسل رجليه وقدميه. وأما المسافر فله أن يمسح لمدة 3 أيام بلياليهن، الله بأن مسح على الخفين والخفان هما كالجوربين، يعني مثل التقاشر، نسميه يوم التقاشر ولكنه يكون من جلد، هذا يسمى الخوف. فالمسح على الخوف ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، حتى قال العلماء تواترت أحاديث المسح على الخفين، ومن تلك الأحاديث ما ثبت في الصحيحين وغيرهم من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على خفين، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. حتى قال ابن دقيق العيد رحمة الله عليه قال قد اشتهر جواز المسح على الخفين عند علماء الشريعة حتى عد شعارا لأهل السنة، يعني عد المسح على الخفين شعارا لأهل السنة وعد إنكاره شعارا لأهل البدع. إذن فالمسح على الخفين ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، وأما المسح على الجوربين فجاءت فيه بعض الأحاديث الصريحة، ولكن اختلف العلماء في حكمها وصحتها، ولكن صح في هذا الباب ما رواه أبو داود وغيره من حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وهي قطعة من الجيش، فشكوا إليه صلى الله عليه وسلم من شدة البرد، قال فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، والعصائب هي العمائم، والتسخين قال العلماء هو كل ما يسخن الرجل والقدم يعد من التسخين، ولا شك أن الجمر يدخل في هذا المعنى فهو من التسخين الذي تسخن القدم. فاستدل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز المسح على الجوربين، والجورب عباد الله لا يكون كالخوف، ليس من جلد، وإنما يكون من قطن وصوف ونحو ذلك، ويجوز المسح عليه، وقد صح المسح على الجوربين عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن التابعين ومن السلف، حتى قال إسحاق إبراهوية رحمة الله عليه مضت السنة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين في المسح على الجوربين لا اختلاف بينهم في ذلك. إذن فحتى الجورب يجوز للمسلم إن لبسه على طهارة أن يمسح عليه كما يمسح على الخف، ويجوز أيضا المسح على ما يعرف بالحذاء، فهذا بما ثبت الخف وبما ثبت الجورب يجوز لمن لبسه على طهارة أن يمسح عليه، سواء كان ذلك لحاجة كان يكون في موسم البرد أو لغير حاجة، فكل ذلك جائز إن شاء الله تعالى. أيضا من الأحكام المتعلقة بمثل هذه المواسم التي تكون فيها الأمطار ويكون فيها البرد ويكون فيها الريح الشديد هو جواز التخلف عن صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة عند الله واجبة، صلاة الجماعة واجبة على الصحيح من أقوال العلماء، ولكن يجوز التخلف عنها، يجوز التخلف عنها إذا وجد سبب من الأسباب التي تبيح التخلف عنها، قال العلماء كالمطر الذي يبول الثياب وكالبرد الشديد وكالريح القوية وكالواد والطين ونحو ذلك من الأسباب التي تبيح للمسلم أن يتخلف عن صلاة الجماعة وأن يصليها في رحله وفي بيته. وقد جاء في هذا الباب ما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في الصفر. هكذا جاءت الرواية. قال ابن بطال رحمة الله عليه أجمع العلماء أن التخلف عن الجماعة في شدة المطر والريح وما أشبه ذلك مباح. وقال الإمام القرطبي رحمة الله عليه وظاهر الأحاديث جواز التخلف عن الجماعة للمشقة اللاحقة من المطر والريح والبرد وما في معنى ذلك من المشاق المحرجة. أيضا من الأمور التي تشرح في مثل هذه المواسم الجمع بين الصلاتين، الجمع بين الصلاتين بسبب أمطار أو برد شديد أو رياح قوية ونحو ذلك من الأسباب التي تجيز وتبيح للإمام في المسجد أن يجمع بين الصلاتين. وقد دل على هذا الحكم ما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، من غير خوف ولا سفر. قال ابن عباس رضي الله عنهما أراد أن لا يحرج أمته. وقال بعض من روى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه أرى أن ذلك كان في ليلة مطيرة أو في يوم مطير. فنص لبعض الرواة على أن جمع النبي عليه الصلاة والسلام من غير خوف ولا سفر كان بسبب مطر كان بالمدينة. المهم أن جماهير العلماء وأكثر العلماء على أنه يجوز للإمام في المسجد أن يجمع بين الصلاتين بسبب مطر أو ريح قوية أو برد شديد ونحو ذلك. فيجوز للإمام أن يجمع بين الصلاتين في المسجد. واختلف العلماء في الصلوات التي يجوز للإمام أن يجمع بينها، فذهب الإمام مالك والإمام أحمد إلى أنه يجمع بين المغرب والعشاء فقط، وأما الظهر والعصر فلا يجمع بينهما في الحضر، لا يجمع بينهما في الحضر حتى بسبب المطر ونحو ذلك. وذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه إلى أنه يجوز للإمام في الحضر بسبب مطر ونحو ذلك أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لما في ذلك من رفع الحرج على الناس. ولتعلم عباد الله بأن هذا الجمع الذي يكون في الحضر في الإقامة لا في السفر بسبب مطر ونحو ذلك إنما يكون في المساجد فقط، هذا الحكم خاص بالمساجد كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه ولا يجمع أحد في بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جمع في المسجد. إذن فهذا الحكم الذي هو الجمع بين الصلاتين لا يكون إلا في المساجد، وأما البيوت وأماكن العمل ونحو ذلك فلا يشرع فيها هذا الجمع. بقي حكم أخير نتكلم عنه إن شاء الله تعالى في الخطبة الثانية. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. عباد الله، تعلمون بأن مواسم الأمطار والبرد يكثر فيها الناس من استعمال المدافع في بيوتهم، وهذه المدافع كما تعلمون جميعا قد تكون خطرا على أهل البيت وأصحاب البيت إذا لم يحسن الإنسان استعماله، ويموت سنويا في بلادنا وفي غيرها من البلاد الكثير من الناس بسبب الاختناقات التي تحصل لهم بهذه المدافع ومن الغازات المحترقة التي تطلقها هذه المدافع. ولذلك فإنه يتعين على من يستعمل هذه المدافع أن يأخذ كل الحيطة حتى لا تترتب عليها المفاسد التي ذكرتها وأشرت إليها. ولتعلم عباد الله بأن هذا المعنى قد جاءت السنة بالدلالة عليه والتنبيه عليه، فقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تناموا، لا تتركوا النار في بيوتكم حين تناموا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر وأرشد المسلم إذا أوقد نارا في موسم برد من أجل أن يتدفأ بها، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام وأرشد عليه الصلاة والسلام إلى إطفاء هذه النار ليلة. لماذا؟ لأنها قد تتسبب في مفاسد وفي موت أهل الدار بما يكون بسبب هذه النار. ولهذا جاء في حديث آخر في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر ببيت بالمدينة احترق لكون أهله لم يطفئوا النار ليلا، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوه. إذن فعلى المسلم أن يراعي هذا المعنى الذي نبه عليه النبي عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث حتى لا تقع مثل هذه المصائب ومثل هذه الكوارث. نسأل الله جل وعلا أن يحفظني وإياكم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.